ابنان للميت فيلتحق النسب. لو اختلف بينهما جاب هذه الصورة لأنه يقول هذه الصورة ليست كالصورة التي مرت، لأن الأحد التوأمين لو أنكر لا يضر، ما في إلا وجه واحد. لما؟ لأن نعلم كذب الذي أنكر، لأن هذا الذي أقر بأن له بأن التوأمين أخوين والآخر الذي صدق يدل على أن الثالث إنما هو كاذب، لأن يعلم كذبه بإقرار الأخوين فلا يلتفت إليه إذا أتى بهما. نعم. ومتى أقر الوارث بأحدهما ثبت نسب الآخر، فإن أقر بنسب صغيرين معا ثبت نسبهما على الأول، وعلى الثاني فيه احتمالان. فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده بغير خلاف، أعطي الأول نصف ما في يده والثاني ثلث ما في يده ويثبت الأول ويقف نسب الثاني على تصديقه. وإن أقر هذه مسألة، هذه مسألة أوردها، يقول إن أقر بأحدهما بعد الآخر، لأن الأولى أقر بالأخوين بكلام متصل ما في انقطاع، لكن هنا شاف أخوين أقر بأحدهما ثم بعد فترة أقر بالثاني، فإذا كان كذلك بالترتيب ليس اعترافه بهما معا، فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في يده من التركة لأنه أخوه، والثاني إذا اعترف به بعد فترة يعطيه ثلث ما في يده، وثبت نسب الأول ويقف نسب الثاني على تصديقه. الثاني يقف نسب الثاني على تصديقه، على أن يقول نعم تقر ولا ما تقر. هذه مسألة وإن كانت قد لا تعرض لكنها تقع، وما يقع من نوازل لابد من معرفة حكم الله فيه. طيب اقرأ. وإن أقر، وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته. وإذا قال رجل، وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته. مات الميت وتوزعت التركة، فقال أحد الورثة إن لأبينا زوجة، ما كانوا يعرفونها، فأنكر بعضهم وأقر بعضهم، فيلزم الذي أقر بها أن يدفع لها إليها ما تستحقه من التركة، لأن الزوجة إذا كان للميت أبناء لها الثمن، إذا كان لها أبناء لها الثمن. فإذا كان زوجة وأبناء، أحد الأبناء اعترف بأنه له زوجة ثانية، أخذت الزوجة الأولى الثمن، والزوجة والزوجتين والثلاثة وأربعة لا يأخذون إلا الثمن فقط، فهذه أخذ حقها من الثمن وتوزعت التركة. واضح هذا؟ فهذا الذي اعترف بأن لها بأن للميت زوجة ثانية كيف يقال له؟ يقال له لها شيء من الإرث، فاتها الثمن بأخذ الزوجة الأولى، اعطها بقدر ما لها عندك. هكذا يقول: وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته، أي يلزمه ما يفضل في يده لها عن حقه، كما لو أقر بابن، وإن أقر بها كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم أو من غيرهم ثبت كل إرثها. فإن مات بس خلاص، قف على هذه، نقف على مسألة وغدا نتكلم عنها إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. الرابع أخ من الأبوين. كيف من أخرى؟ الرابع أخ من أب ومن أبوين. لا، أخ من أبين مو لهم، هما أخ للميت عمهم يعني. أيوة، أخ الرابع أخ من هم أعمام، هم أخوان، هم إخوة للميت مو أبناء للميت، هم إخوان للميت. ها؟ بارك الله. واضح الآن؟ نعم واضح. الفرائض مشكلة.